إليك رفعت عيني يا ساكنا فوق السماوات، كما يشتاق الإير إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. عطشت نفسي إلى الله، إلى الإله الحي. متى أجيء وأتراءى قدام الله؟ لماذا أنت منحنية يا نفسي؟ ولماذا تأنين في؟ ترجي الله، لأني بعد أحمده خلاص وجهي وإلهي.